أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. جزاكم الله كل خير. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. طيب قبل أن نبدأ في التفسير الأسئلة عندنا سؤال هنا نعم كيف نوجه فعل الثوري لا طيب ده في أسئلة كثير نص الله فتح قريب تغيبت يومين متتاليين وليس لك ذلك هل يطاع من الحلف السنة ينشر البدعة يطاع فيما يرضي الله ذلك ولا ويعصى في هذه المسألة وينكر عليه سرا لا جهرا وينكر على البدعة جهرا عموما نعم وهذا جمع بين المتفرقات كيف نوجه فعل الثوري بل وفعل سليمان بن مهران بعث إليه فأخذ الورقة فأعطاها لغنمه حق هذه المسألة أحد فعل الصحابة التابعين أو الصحابة فهذه المسألة لا يقاس عليها غيرها يوجه في ذلك إما أن يخطئ الثوري رضي الله عنه وارضاه وإلا أن يوجه والصحيح التوجيه الثوري لما آمن الفتنة وآمن الفساد المستشري وأنها لا تكون أمام أحد فيأتسي به في هذا الفعل فعلها وهذه بالضبط في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء أو سيد الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة الحق عنده على ما توفر فيما قلت الآن عند سلطان جائر فقتله وهذا فعله الحسن مع الحجاج وكف عنه بعد ذلك ولما حدث الإنكار جهارا والخروج حادثة المفسدة العظمى كما في فتنة ابن الأشعث وما حدث فيها من قتل سعيد بن جبير والأمة أحوج ما تكون إلى علم سعيد بن جبير. هل من ممكن تفسير المصنف الحدود بإقامة حدود وعدم تعطيلها حفظكم الله؟ نعم، بقولي والحدود إقامة الحدود، إما نقول الثغور وإما نقول الحدود، وهي حد الله جل في علاه، والحق أنها تقع على الأمرين، تقع على الحدود الثغور ولأنها مع الغزو، وتقع أيضا الحدود وهي حدود الله جل في علاه فلا تعطل، وهذا من تمام تحكيم شرع الله جل في علاه، ويأتي تفصيله إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله. اتفضل يا أبو عمر، اتفضل. أنا مسافر لأكثر من 4 أيام، هل تسقط عني صلاة الجماعة؟ نعم، أكثر من 4 أيام، لو أكثر من 4 أيام لا تسقط عنك، ولست مسافرا، يعني إن زدت عن هذه الأيام فأنت مقيم مستوطن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. ابن سام يقول وإن جلت ظهرك وأخذ مالك أخذهم حدا أم ظلما، بمعنى جلت ظهرك وأخذ مال ظلما يجري اعتراض عليه ورد الظلم أو دفع. الآن أنا أقول من قال بأنه من أخذ مالك وضرب ظهرك بالله، هل السياق يحتاج، يعني سياق قول النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا جهل، والله هذا جهل، يعني هل السياق بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلمة عندما يقول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يكون بالحق؟ يقول اصبر إن ضرب، ما أنت أصلا آثم، ما أنت واقع في الحد، والله هذا جهل، والله هذا جهل. النبي يصبرك على أن تسمع وتطيع، وإن بلغ من ظلمه أن ضرب ظهرك وأخذ مالك. أما من يوجه ذلك ويقول وإن ضرب ظهرك بالحق وأخذ مالك بالحق فاصبر، توها يصبر ولا تصبر، هذا أصلا أنت واجب عليك ذلك لأنك ظالم أصالة، يعني تؤمر بالصبر وأنت ظالم أصالة. هنا يواسى المظلوم، والله هذا جهل، عدم دقة نظر في الأدلة، مع أن الحديث تكلم فيه الدرقنية، الكلام في الحديث يعني لو كان في الإسناد نتكلم في الإسناد، الدرقني يتكلم في إسناد هذا الحديث، لكن المعنى وإن ضرب ظهرك بحق وأخذ مالك بحق فاصبر. عجيب هذا والله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة لابد من السمع والطاعة، وإن وجدتم منه ما وجدتم، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. لا 54 أو 25. 84 يقول لن أطيل في السؤال، لكن فعله لن يقف عندما يأمن منه هذا على الحز، فهو مسطر، هو مسطر ليوم الناس، هذا فتنة واختبارا لأصحاب الأهواء. قلنا سنخطئ الثوري لو فعل ذلك، بل الحسن البصري لما خرج، الحسن بن علي لما خرج قلنا بخطئه، وخطأه ابن عمر، وخطأه ابن عباس، وقلنا بخطئه. فلو اتخذ كلام الثوري ذريعة الى الخروج على ولاة الامور كان خطأ بينا وكان هوى متبعا، وإلا فأولى منه ان نقول سلمان قال فإن اعوججت أقمناك بسيوفنا. ومع ذلك هذا موجه. وعندنا أيضا الصاحب الجليل لما وجد أمير المدينة يرفع يديه وهو يدعو في الجمعة قال قبح الله هذه اليد. ما كان النبي يزيد عن الإشارة. وكل هذه أفراد آحاد. والحكم العام للأدلة أسامة بن زيد يقدم على هؤلاء. حديث عبد الله بن غن مع تحسينه يقدم على هؤلاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يعني الإنكار مع الخروج هل يكون سمعا وطاعة؟ وهو يقول وإن تأمر عليكم عبد حبشي عبد لا يعرف أقداركم حبشي يأخذ أموالكم يظلمكم تروا منه ما تنكرون. النبي عندما قال تعرف وتنكر يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. في الرواية الأخرى رواية مسلمة قال تلعنونهم ويلعنونكم تبغضونهم ويبغضونكم. فاستأذنوا في الخروج فقال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. مسألة من الأهمية بمكان. أما تحقيق الخيرية في مسألة محفز القرآن فأعظمه أن يتعلم الأحكام لا يكون حافظا دون العلم. خف التمرين شوية صح من أجل الحرب. المتحر الكافر خلت في نار جهنم. لا ليس بكافر ولا خلت في نار جهنم. الإسلام يقول ما حكم العمل كمندوب شرك ما يوارد. بالله عليك انت شايفني جالك من الفلبين ايش اعرف انا ابن الإسلام ماي واي ولا ماي واي ايش هذي ماي واي ولا ماي واي كمان طريقي عجيب. لو هي التسويق الشبكي فلا يجوز حرام لا يجوز. طب الى التصفير شكل رامي نعم. أي عد الإسلام؟ ما هو عد الإسلام؟ تسأل عن ماذا أستاذ؟ هذا تقصد بعد الإسلام؟ نعم. طيب. إلى التفسير في قوله إذا الفعلاء فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم والله. طيب حاضر. نعم والله الصدر في ذلك عمل بالسبل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما لأنك لو خرجت سيخرج معك المظلوم الآخر ولما يخرج معك المظلوم الآخر سيخرج المظلوم الثالث. لا سيما إذا عم ظلمه سيخرج من ظلم ماذا سيحدث؟ الدماء تسيل والمفسدة أعظم. وهذا الذي تحاشاه الأئمة، الأئمة تحاشوا ذلك. الأئمة تحاشوا ذلك. الأئمة كانوا يتحاشون ذلك، كما قال أحمد: فتنة الدم أعظم. فيكون هنا إن لم تصبر أنت وخرجت وخرج معك من ظلم، فماذا سيحدث؟ نعم، العدل من ديننا أن تنظر في المصالح والمفاسد، فأنت ليس من أجل الفرد تضيع الأمة، ولست من أجل الفرد ودفع الظلم عنك توقع الأمة بأسرها في دماء مستغرقة. هذا نظر الأئمة. أحمد بن حنبل ضرب ظهره وجلد وحبس ظلما وزورا، والناس بأسرهم كانوا معه وأرادوا الخروج على ولي الأمر، أرادوا الخروج عليه. فماذا قال؟ قال: لا. فلما سألوه لما، قالوا: أخشى الفتنة. قالوا: نحن في فتنة. قال: لا، فتنة الدم أعظم. هذا دين يحكمه قواعد كلية، وليس الأمر على الهوى والعاطفة أو انتصار المرء لنفسه دون النظر إلى العاقبة. عمار قتلوا أباه وأمه، وما قاتل النبي، مع أنهم جميعا قالوا نقاتل، والله لم يأمرهم بالقتال ولا بالخروج على أهل مكة. قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فاصفح عنهم وقل سلام. ثم قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. لا، أعوذ بالله، إن بدل وحرف في دين الله جل وعلا أو أتى بالكفر أو كفر فالكافر لا يعلو المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن من الذي يقول بدل وحرف؟ من الذي يقول كفر أو أتى بكفر؟ العالم، مش الجاهل، مش المثقف الذي يجلس في بيته وراء الكيبورد يضرب على النت وبعد ذلك يقول هذا كفر وهذا مسلم. هو في متاهة عظيمة. فمن كفر فلا يحل له أن يعلو المسلم بحال من الأحوال، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. والله نعم يا بشر المخبتين. نعم. أكمل ما سمعته. قلت: نفتقد إلى الله المستعان، الله المستعان. شوف، أنا سأقول لك شيئا افهمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. نحن لابد أن نفهم شيئا. قد وقع هارون الرشيد في الخطأ وفي الظلم، ووقع المأموم في الخطأ والظلم، وقع الخلفاء في الخطأ والظلم، وهناك علماء نبلاء لم يتكلموا. فأن نقول أن هؤلاء العلماء ليسوا من العلماء الربانيين، وأن هؤلاء العلماء منافقون أو منافقين، هل يصح أن يقال ذلك؟ ثم نسخة أعراض العلماء، هذه مصيبة. مش يتكلموا، اتصل بيك كل قاعد على مكانه. جزاكم الله خيرا عن الآية، جزاكم الله خيرا. فالحق لابد أن نفهم هذه المسائل ولا نأخذها على العاطفة والثورات، خطأ مبين هذا. وكما قلنا وأيضا لا نتهم، لا يجوز لنا اتهام العلماء، لا يجوز عن أحوال اتهام العلماء. واتهام العلماء ضياع للأمة بأسرها، والله ضياع للأمة بأسرها. والذي يتجرأ على إسقاط العلماء سيسقط هو قبل أن يسقط العالم، وتسقط الأمة بعده قبل أن يسقط العالم. فالله يعافينا يا رب. ما زلنا مع التفسير. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها والسعيد من وعظ بغيره. أنت الآن وقعت في وقعت أنت الآن، أنت في خطر عندما تقول بذلك، عندما تقول علماء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. أنت اتهمتهم الآن بمسألة خطيرة، قد تكون أنت المتهم. اتق الله ربك، ستسأل عند ربك في هذا الكلام. إذا قلت هذا وعندك خرص وتخمين من بعض الأمور التي لمستها فقلتهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا، أنت بذلك متهم أمام الله جل في علاه من حباهم الله العلم. اتق الله ربك، أنت متجرئ وهذا لا يجوز. وإذا كنت أنت تجهل فقف عند جهلك ولا تتعالى على علماء الأمة الذين نجاتنا بهم، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن ترى نفاقا حقا من العلماء باعوا دينهم حقا وعندك القرآن المحتفة حتى تنجو عند ربك. العلماء حفرة من النار، من تجرأ عليها سقط فيها، لا يجوز. ومعنى أنك تعمم هكذا تقول يوجد علماء، يعني كل اللي على الساحة يوجد علماء سلطان، من قال هلك الناس فهو أهلكهم. كما قلت أنت تشكك في نوايا فيشك في نيتك. اتق الله ربك، إلا أن يكون عندك القرائن المحتفة فاثبت بها، وإلا حسابك عند الله عظيم. سيأتي هو خصيمك يوم القيامة، هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت هذا الآن، أنت قلت أنا قرأت من قولك يوجد علماء سلطان، وأنت قلت نستقد أو قبلها أنا أتذكر كلامك ما أدري ما اسمك، أو قلت ونستقد إلى العالم الرباني، والله قلت ذلك. معنى ذلك أنك تعمم. إياك، أنا أصدق كلامك خلاص إن لم تعمم، إلا أن تقول لبعض الرعاة السفلى الجهلة الذين يقولون ما في عالم إلا المسجون، ما في علماء إلا المسجونين. هذا شوية رعاة سفلى يتعرضون إلى أعراض العلماء بقوة، يسقطونهم ويسقطون أنفسهم. يعني الشافعي مش عالم، ومالك مش عالم، وأبو حنيفة مش عالم، والثوري ليس بعالم رباني، وابن عيينة ليس بعالم رباني. ما في عالم رباني إلا البويطي لأنه هو اللي اتسجد، وإلا أحمد بن حنبل إلا أنه هو اللي اتسجد. يبقى ما فيش حد عالم إلا المسجون فقط على قول هؤلاء الجهلة. معنى ذلك أننا خلاص كل هؤلاء المتقدمون الذين ذكرتهم أنا ليسوا بعلماء. كيف يكونوا علماء؟ لم يسجنوا. هذا منطق الجهل هؤلاء الذين يعيشون بفكر ضال منحرف: من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عميل. طائفة تعيش بهذه الفكر الضال، هذه مصيبة كبرى نعيش فيها. لما يجهل الناس قدر علمائهم، ورب العزة أمة خابت وخسرت إن لم تعرف قدر جهلتها. يا أخي في عصرنا الحال وفي كل عصر معنى انك تقول ان المديون هو العالم يبقى في كل عصر نفس الامر. ايه اللي فارق بين هذا العصر وعصر الاخر؟ الله. يعني يحيى ابن معين مش عالم، ابن المديني مش عالم، ابو حاتم الرازي مش عالم، يعني مش عالم رباني، منافق بقى عميل. طول ما تقول ان كل هؤلاء في عصر احمد، حتى ابتلي ابن معين وابن المديني وكلهم عرضوا. يستطيع واحد من المتاخرين يقول هؤلاء منافقون؟ ده النفاق نابت في قلبه وهو فاسق لو قال على هؤلاء كذلك. ولما فرقت بين عصرنا وعصر الاخرين؟ ما دام المنطق عندك في القاعده الكليه ان العالم هو المديون فقط، ما هذا الغباء وهذا الجهل المتحكم؟ شرذموا الامه وقطعوها وسيقطعونها، لانهم جهل يسيرون على فقط العواطف والاهواء. ولو كانوا صادقين في نصره دين الله جل في علاه لرجعوا لاهم ارض صلبه تحوط الناس جميعا، الكتاب والسنه. فيجعل الفارق الحق هو الكتاب والسنة، هي أرض صلبة. أي أحد يتكلم نقول له تعالى اسكت اتكتم، وإلا تكلم بالكتاب والسنة. أما مسألة السب والشتم والتعالي وأيضا التعدي على الأعراض وعلى أعراض العلماء وإسقاط العلماء، كل واحد يستطيع الشتم والتنقيص من قدر الآخرين، لكن هذا سيكون معه الهدم في الأمة وحسابه على الله. ايش عصرنا والعصر، ايش الفارق بينهم الان؟ ما الفارق بينهم؟ خلاص ابن باز عالم منافق ايضا لانه ما اتسجنش، عادينا في عصرنا الحالي. قل ذلك او هؤلاء الرعاع يقولون ذلك الذين يتهمون العلماء، هؤلاء العلماء بالعمالة كالخوارج، والخوارج يقولون بذلك. ابن باز يبقى ابن باز مش عالم رباني. لما؟ لانه ما اتسجنش. طبعا ابن عثيمين عالم الدنيا مش عالم رباني لانه ما اتجنش. بكر ابو زيد ليس عالم رباني لانه ما اتجنش. الالباني ليس عالم رباني لانه ما اتجنش. هذا هو المنطق الاعور الذي يتكلم به الجهلة. اليسوا في عصرنا يا استاذ ام هم في عصرنا؟ يا اخي انا فاهم، انا لا اشد عليه ولا على غيره، أنا أتكلم في عطف الأمة لابد من علاجه، أننا لابد أن نحافظ على أعراض العلماء لا نسقطهم. الغباء منا أننا سنسقط أنفسنا قبل أن نسقطهم، وإذا أسقطناهم أسقطنا الشريعة، وإذا سقطت الشريعة انتهى الأمر. أنت مش فاهم يا ابن الإسلام، أنت تحسبني أشد عليه؟ المسألة أعوص مما تفهمه أنت. أليس هؤلاء في عصرنا؟ إذن هم علماء منافقون لأنهم لم يسجنوا بهذا المنطق. لما أشتد أنا على من يأتي بالعلماء ويتكلم عليهم ويحاول التنقيص من قدرهم، مع أني أقول أصاب أو أخطأ أتى ببعض من يعني أساء للإسلام ولأهل الإسلام وتكلم عنه، لكنه أتى بهم بأن هؤلاء علماء ثم أراد إسقاطهم. ما هو الجرأة على هؤلاء؟ وإن كان الحق يتجرأ عليهم لأنهم ليسوا من الدين بمكان مثلا، سيكون ذريعة للجرأة على الآخرين، وده اللي بيحدث. إذا أهو الآن، أو الآن ممتاز، سوء الأدب ظهر أهو الآن. بيقول هم في السياسة الشرعية صفر على الشمال، يعني ابن باز صفر على الشمال، ابن عثيمين صفر على الشمال، بكر ابو زيد صفر على الشمال، الالباني صفر على الشمال. رايت لما جاهل يتجرأ على اعراض هؤلاء ماذا يحدث؟ الامه انتهت، الامه انتهت، الامه بهؤلاء. هذه دلاله، او انا ما تكلمت، الله اظهر المساله. لما يتجرأ رعاع سفله على اعراض هؤلاء العلماء الذين الامه ترتكز عليهم، كيف تنجو الامه؟ لن تنجو. تعال بقى لبتاع السياسه الشرعيه بيتكلم فيه، لان طبعا اصلا الدين من غير السياسه، الذي يقول بان الديانه او الشريعه، لا السياسه في غير الدين او الكلام في السياسه يعني بعيد عن كلام الدين، هذا كفر مستقل. الدين كله سياسه، يقول بالسياسه الشرعيه بيقول ان هم جهلة في السياسة الشرعية هو سفر الشمال بيتجرأ على اعراض هؤلاء وعنده من عنده الاعور وعنده الاعمى في هذا الباب الذي لا يفقه شيء في دين الله جل وعلا ويقول السياسة الشرعية. ثم يقول ان الذي بيننا وبين اليهود الارض مش العقيدة. ويأتي الاخر يستهزئ بالشارع ويقول الحارة على الشارع ويكفر بذلك، يأتي بكلمة كفرية جهلة يتصدرون للناس جهلة يضيعون الدين. ثم بعدما يضيعون الدين ماذا يفعلون؟ يضيعون ايضا الدنيا. هذا صحيح؟ هنا نقف. نعم والله هذه عقيدتي لا نقدس احدا، لكننا نعرف الادب مع العلماء. لا يقال على هؤلاء سفر على الشمال، هذا سوء ادب. تراجع واتق الله ربك واستغفر الله، وهم اعلم الناس. اما تاتينا انت كما قلت لك بالنصيحه والمترديه وتقول هؤلاء علماء السياسه، مش هؤلاء السياسه الذين قالوا ان النصارى ليسوا بكفره، مش هؤلاء الذين قالوا الذي بيننا وبين اليهود هي الارض ليست العقيده، ما في خلاف بيننا وبينهم في العقيده، مش هؤلاء اصحاب السياسه الذين يترحموا على البابا؟ هؤلاء حقا علماء لا يفقهون شيئا في دين الله جل في علاه، يقعون في كفريات وعقيدتهم خربة ولا يعقلون، يحفظون ويقومون ويقولون الأشاعرة وأهل السنة كلهم سواء بجهلهم الدامي، لا يعرفون شيئا في العقيدة. أما مسألة لن نقدس أحدا، هذا عقيدتنا، نحن لا يمكن أن نقدس أحدا ولا نضع أحدا أمام نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أداب لابد من الوقوف معها. هذا سوء أدب وفيه تعدي والله وفيه خسارة الأمة. من أراد الحق فالحق أبلج، ومن أراد نصرة الدين الله تعالى رسم طريق نصرة الدين، لكن هذه بهذه الطريقة دي معناها إغراق الأمة في الضياع. وأيضا مع المسألة ستصل بعد ذلك إلى العدوات، تكون فيها عدوات وانتقاص من هؤلاء وانتقاص من هؤلاء. هذه مصيبة نعيش فيها، هذه مصيبة نعيش فيها بسبب الجهل والجهلات وبسبب الجهل الذين تصدروا. وأنا لو أردت أن أنا أحكي طمات قيلت في العقيدة لفعلت، لكني أترفع عن ذلك وأستغفر لهؤلاء الذين قالوا بذلك، وأقول الله جل في علا يعلمهم، لا سيما أن فيهم من قد يعلم ومن قد يجهل، لكن أمثال هؤلاء لا يتصدرون الأمة بحال من الأحوال. من خربت عقيدته لا يصح أن يقود قائدا للأمة بحال من الأحوال، ولا يصح أن يقف أمام الأمة قائما على أنه رأس في الناس، لا لا لا ما يصح بحال من الأحوال. عقيدة خربة معناها ضياع في الأمة. ثم تقول سياسة الشرعية سفر على الشمال، أعوذ بالله أن يكون كلام انتصارا لأحد على أحد بحال من الأحوال، ولكن هي حقيقة مرة نعيشها كما قلت. وكثير من هؤلاء يجعلون أن من خالفهم إما أن يكون عدوا وإما أن يكون عميلا وإما أن يكون جاهلا. سفر على الشمال هذه الديانة، أنا ما ازددت في هؤلاء إلا بصيرة ورب العزة، وأنا كنت أحسب وكنت أقول ورب العزة عندهم ديانة مع الجهل العميق فيهم، لكن في أكثر من موقف أجد أن الديانة غير موجودة، المسألة فقط في انتصار للنفس أو لطائفة مع المبايعة التي تحدث بهذا البعد عن الديانة في هذا الباب. من لم يعرف قدر علمائنا لا شأن له ولا قيمة له ولا يعرف له قدر بحال من الأحوال، وإن ابتلاه الله فقد ابتلاه لجهله وسوء أدبه وتعديه على علماء الأمة. أما إن كان حقا يريد نصرة دين الله جل في علاه فالله رسم طريق الدين ونصرته، ولن يكون إلا بعلماء الأمة. ونحن لا نقول بأنهم ملائكة ليس لهم زلات ولا سقطات أبدا، لكن نقول لن تنتصر الأمة إلا بهم. والمسألة ليست نصرة لأشخاص قط، بل هي نصرة للدين. ولذلك لو كان هناك من نعلم أنه نافق أو بعد عن الدين، ورب العزة نبين العوار وهو شخصه لا نتكلم عنه، فقط حفاظا على العلماء الآخرين هذه مقاصد الشريعة التي هي سياسة شرعية لا يفقهها أي أحد. الجهل لا يعرفونها. بعض الناس عندهم ثقافة وثقافة مقلوبة، يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، يصدرون الأغبياء ويحسبونهم أنهم للأمة أسوة. أكثرهم عندهم انحرافات عقدية مولعة مهلكة. فقط نحن نعيش الزعامات أعلم أهل الأرض وأفقى أهل الأرض، ثم تنظر بعد ذلك ترى انحرافا عقديا يودي إلى نار جهنم. نحن لسنا نزعم نصرة الدين، نريد أن نعيش نصرة الدين. كفى الأمة تشرذم وتقطع، كفى يحتمل الأخ لأخيه كل مر من أجل أن ينتصر هذا الدين. ولا يتجرأ على عرضي ولا تعالى، لأنه بذلك سيضيع ويضيع، هو سيسقط بإسقاطه، هو غبي، لأنه لما يسقط هذا العلم سيسقط هو، بل يسقط قبل أن يسقط العالم. هذه مسألة عويصة والله. نسأل الله تعالى أن يكون أن نكون إن تكلمت فيها تكلمت بها نصرة للدين وحفاظا على السلام عليكم. نعم. فقال إنها لا تعمل أبصار لكن تعمل القلوب التي في الصدور. وعمل بصيرة أعظم من عمل بصر. عمل بصر فقد حسة ممكن تعودها حسة أخرى، أما فقد البصيرة وطمس القلوب والغلف على القلوب فإنها تضيع الإنسان، يضيع يعلوه الران، وإن على قلبه الران انتهى، إن على قلبه الران انتهى. لذلك قال لا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه فيها دلالة أيضا على أن مناط النجاة ومناط العزة مناط الفهم مناط العلم بالله جل في علاه. انظر هذا المسجد. كيف يكون؟ تعال شوف أي دخل من دخلات هذه نصف الأرض. لا لا دخل من دخلات هذه نصلي على جنب هنا الوقوف هنا في شيء. ما فيش دخلات. خالص. نعم. أنا أبدأ كده قبل النص البواب عشان نصلي. نعم. قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تعمى القلوب وطمس البصائر وطمس البصيرة هلاك المرء. ولذلك ترى أهل الكفر يمرون على ما سبق من الأمم هلكا ويعلمون بأن الله جل في علاه قد عذبهم بمخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأنبياء وكفرهم بآيات الله جل في علاه ولا يتعظون ولا تنفعهم العظة. أغلق الله قلوبهم ومن على قلبه الران فلا فلاح له. ولذلك قلنا على الإنسان أن يعلم أن مدار هلاكي ونجاتي على القلب، والقلب لا ينقى ولا يبقى ثابتا إلا بالعلم. ومن جهل أصابته الجهالات، ومن أصابته الجهالات فلا نجاة له. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويستعجلونك بالعذاب، هكذا فعل أهل الكفر عندما قالوا الله عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا الجهلهم ولطمس قلوبهم يستعجلون بالعذاب والله يمهلهم. وإن الله لا يخلف الميعاد، إن الله إذا أملأ إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لذلك قال ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نقف عند هذا، أخذنا وقتا كثيرا في هذا الباب، نقف عند هذا إن شاء الله هو الدرس القادم بإذن الله. قل تركها تدخل من هنا ما فعل الله. لو في أسئلة تفضلوا ونقرأ السنن بعدها.